وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.